متن المونيا. ما شاء الله. هذا المتن. هذا شو هذا كله حفظناه بعد الأجرومية، حفظنا المتن المونيا حفظ كله. لكن الآن ما أذكر منه إلا أشياء قليلة. وشوف حتى الآن أنا يمكن أذكر أني مر علي هذا الكتاب يمكن بعضه مو كله، يعني حوالي نصفه الشرح، لكن كنت أطالع فيه أثناء أول ما قرأنا المتن، قرأنا المتن بعدين بعد ما خلصنا المتن رجعنا على الشرح قرأنا بعد ذلك وحفظنا المتن بعد ذلك، خلاص ما أحد لا قرأوا علي ولا الله. تفضل تقرأ شيخ عبد الرحمن. يا على باكت الحرف. بسم الله. قرأنا مبحث الاسم وأصنافه والفعل وأقسامه، باب الفعل ذكرنا له. والآن وصلنا إلى ختام الكتاب اللي هو الباب الثالث وهو الحرف، وهذا باب الحرف في هذا الكتاب أوسع منه في من الكافية لابن الحاشم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. باب الحرف. لما فرغ من بيان بابي الاسم والفعل شرع في بيان تقرير باب الحرف فقال: الحرف هو ما دل على معنى. هذا التعريف أولا، وعرفنا الاسم أنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الحرف قال إيش؟ ما دل على معنى في غيره. في غيره. الحرف يدل على معنى ولكن ليس في نفس الحرف، في غيره. يعني إذا قلنا من الابتداء الغاية، من الابتداء إلى الانتهاء الغاية، الابتداء لا يعرف من وحدها. إذا قال واحد من، من لها معاني كثيرة. إذا لم يقل من كذا إلى كذا ما نستطيع أن نعرف معنى من. يعني فالابتداء يعرف مما دخلت عليه من، لا من لفظ من، لا من نفسها، بل يعرف الابتداء مما دخلت عليه من. الباء قالوا الباء من مع أن تكون معنى أن تكون للإلصاق. الإلصاق لا يعرف من الباء وحدها إلا إذا ضممت إليها كلمة أخرى، مثلا تقول مررت بزيد، ففهمنا الإلصاق من بزيد لا من الباء وحدها. لولا زيد ما فهمنا أن الباء الإلصاق، لأن الباء وحدها لا تعطي المعنى، لا تدل على معنى حتى تضم إليها ما دخلت عليه. وهكذا بقية الحروف كلها. نعم كلها هكذا. قال: فقوله ما دل على معنى شامل للاسم والفعل. طبعا كل الاسم والفعل كلاهما يدلان على معنى في نفسهما. وقوله في غيره خرج الاسم والفعل. فلما قال في غيره خرج عن حده. خرج عن تعريف الحرف. نعم. لأنهما يدلان على معنى في نفسهما. في نفسهما يعني باعتبار نفسهما، من غير ما يحتاجان. الآن زيد يدل على أنه ذات مشخصة معروفة، وكذلك يقوم بنسبة الفعل وقام يدل على معنى، يعني يدل على حدث حصل في الزمان الماضي، ويقوم دل على حدث حصل إما في الحال أو في الاستقبال. هذا يدل على معنى في، يعني مستقل في الدلالة. الاسم والفعل مستقلان في الدلالة على أنفسهما. نعم. ولذلك فسر بعضهم في نفسه، بعضهم قال يعني أي باعتبار نفسه. كما تقول مثلا هذه الدار في نفسها تساوي 100,000، و باعتبار قربها من المسجد تساوي 125 مثلا. يعني تأتي في بمعنى الباء. نعم نعم بنفسي. طيب. قال فلما قال في غيره خرجا عن حده لأنهما يدلان على معنى في نفسهما، ولهذا الذي دل على معنى في غيره لم ينفك عن مصاحبة الاسم أو الفعل غالبا. يعني هو للحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره، والغير ما هو إما اسم أو فعل. الحرف وحده لا يستقل بالمفهومية ولا يدل على معنى إلا بمصاحبة غيره، وهذا الغير إما اسم مثل مرت بزيد، وإما مثل فعل مثل لم يقم. نعم. قال نحو من الله وبسم الله وبسم الله وقد سمع الله وقد، هي مثل قد حرف لكن تفيد تحقيق أو تقليل أو تقريب، لكن لا يفهم هذا من قد وحدها. حتى تقول قد أفلح المؤمنون إذن هنا للتحقيق، قد قامت الصلاة إذن للتقريب، قد يصدق الكذوب إذن هنا للتقليل. نعم. وإنما قلت غالبا لأنه قد يكون في مواضع مخصوصة حذف فيها الفعل واقتصر على الحرف فجرى مجرى النائب عن الفعل. نعم. كقولك نعم أو لا مثلا. ها هو قال ما حرف ما دل على معنى في غيره يعني في الغالب، لكن مرات أحيانا الحرف يدل على معنى، يعني بمعنى أنه يقوم مقام كلمة، يعني يحل محل ويدل على معنى. مثلا إذا واحد قالك جاء زيد، أجاء هل جاء زيد؟ تقول له إيش؟ نعم. ما معنى نعم؟ يعني جاء زيد. هنا نعم دلت على معنى ولا ما دلت؟ دلت. لكن هنا نعم ما دلت لأنها يعني لأنها قامت مقام جاء زيد، يعني هي قائمة مقام هذا الفعل أو هذه الجملة، لا أن نعم وحدها يعني تدل على المعنى باعتبار أنها قام، لأن لا تكون إلا في جواب سؤال، وكذلك بلى. نعم بلى حصل كذا وكذا. نعم. كقولك نعم أو لا في جواب من يقول هل فعلت. نعم. وكقولك بلى في جواب من يقول ألم تفعل. نعم. وإنما جئت بمثالين. قال جم نعم وبلى، مع أن النعم وبلى كلاهما للإيجاب. هناك نكتة يعني جاء مثالين. ليش؟ لأنه ما يجاب به بلا، ما يجاب به بواسطة بلا غير يختلف عن ما يجاب بنعم. قال وإنما جئت بمثالين أحدهما دخول الحرف على الاسم والثاني على الفعل. لا هناك لا ليس على، وين هذا؟ قبل جاب مثالين. وين هذا؟ هي هل فعلت نعم أو إيه هل فعلت إيه، مو نعم وبلا. لا ظننت أنه يذكر نعم وبلا، لا نقول هل فعلت و ألم تفعل. جاب مثالين. هل فعلت لدخول الحرف على الاسم، وألم تفعل مثال لدخول الحرف على الفعل. أما طبعا هو الفرق بين نعم وبلا أن بلا يعني لإيجاب المنفي، الإجابة ألم تفعل فلا يعني لم أفعلك. نعم. بينما نعم للتصديق ما قبله سواء كان منفيا أو مثبتا. جاء زيد تقول نعم، لم يأتي زيد تقول نعم. نعم لإجاب ما قبلها سواء كان مثبتا أو منفيا، لكن بلا لإجاب المنفي فقط، سواء كان المنفي مقرونا بالاستفهام كقوله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى، أو غير مقرون بالاستفهام لم يأتي زيد فتقول بلى يعني لم يأتي زيد. نعم. قال وأصنافه أي أصناف الحرف، يعني كما أن الاسم له أصناف والفعل له أصناف، كذلك الحرف له أقسام، له أصناف كثير. نعم. كم 24 حرف؟ ها؟ نعم. 24 حرف. نعم. الأول صنفا حروف الإضافة. أول شيء حروف الإضافة. نعم. أول أصناف 24 حروف الإضافة. نعم. والثاني الحروف المشبهة بالفعل. نعم. والثالث حروف العطف. والرابع حروف النفي. والخامس حروف التنبيه. نعم. والسادس حروف النداء. والسابع حروف التصديق. والثامن حروف الاستثناء والتاسع حروف حرفاء الخطاب والعاشر حروف الصلة والحادي عشر حرفاء التفسير والثاني عشر الحرفان المصدريان اللتان أولا بعد تول المصدر مثل أن وما نعم طيب والثالث عشر حروف التخصيص لا التحضير عفوا حروف التحضير حروف هلا وألا والرابع عشر حروف التقريب تقريبا مثلا قد ونعم والخامس عشر حروف الاستقبال السين وسوف والسادس عشر حرفاء الاستفهام الهمزة وهل والسابع عشر حروف الشرط بل إن وإذ ما على أنها حرف لأنه إذ ما مختلف فيها هل هو أما إن متفق على حرفيتها نعم والثامن عشر حرفاء التعليل أي مثل اللام للتعليل تأتي و... نعم والتاسع عشر حرف الردع مثل كلا نعم والعشرون اللامات اللامات لام القسم لام التعليل لام يعني في عدة لامات لها معاني ستأتي معنا والحادي والعشرون تاء التأنيث الساكنة نعم هذه حرف واحد تاء التأنيث نعم والثاني والعشرون النون المؤكدة نون التوكيد الثقيلة والخفيفة نعم والثالث والعشرون هاء السكت نعم والرابع والعشرون التنوين لأنه هو نون ساكنة التنوين عبارة عن نون ساكنة يعني النون حرف نعم هذا ذكرها على سبيل الإجمال بعدين يذكرها على سبيل إيش التفصيل ويبدأ من حروف الإضافة حروف الإضافة يعني حروف الجار يعني ونتوقف هنا وصلى الله على سيدنا محمد جزاك الله خير.